في أفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكفر أخلاقنا بالعلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا الدرس السادس والخمسون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام عن الحديث الأول في باب النصيحة، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، أحب أن ألفت النظر إلى مرة أخرى وثالثة ورابعة إلى أننا لا نجيب عن أسئلة لا علاقة لها بالدرس. فليعذرنا الإخوة الذين يسألون أسئلة من هنا وهناك دون أن تكون لها علاقة مباشرة بالدرس السابق، ذلك لأننا إن فتحنا هذا المجال لم نستطع أن نسير خطوة واحدة في منهاجنا الذي التزمنا. لكن عندما يكون السؤال متعلقا بجوهر الدرس السابق نريد عنه إن شاء الله، ولو في عرض الدرس اللاحق وأثناء مناسبة ونحن من ذلك أننا استشهدنا في الدرس الماضي بالحديث المريض بعدة طرق، ومن ذلك الرواية التي استقل بها الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، وذلك عندما رأى رجلا يسب الحجاج فقال له: لا تقل ذلك يا حمد الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تتولاكم القردة والخنازير. ثم قال: رأينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر السند أنه قال: عمالكم أعمالكم. وهذه الجملة غير موجودة في طرق أخرى مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمالكم أعمالكم كما تكون يولى عليكم. بعض الأخوة وأنا أعلم أنهم ممن لا يليق لهم معنى هذا الحديث يركز على أن الحديث ضعيف، لماذا كلام قال الحديث ضعيف؟ وهناك كلام كثير فيه، ولكن أولا هناك اختلاف عند العلماء في درجة الحديث، ولكن حتى الذين قالوا إنه ضعيف عندما يجعل معنى هذا الحديث نص ثابت في كلام الله او في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق او بطريق صحيح، فان الحديث عن ضعفه يتلى عندئذ، هذا شيء معروف. معنى هذا الحديث صحيح وبإقياسه، وليس كما زعم من ينتقد على هذا المعنى. من اين جئنا بصحه معنى هذا الكلام وباطلاقه؟ من قول ربنا عز وجل: ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على عباده حتى يغيروا ما بانفسهم. وكرر الله عز وجل هذا المعنى أيضا بعبارة أوضح وأطرح في سورة الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وطارد بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يقتضونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل تظهر أي اختلاف جزئيا أو كليا بين هذا الكلام الرباني وبين هذا الحديث النبوي؟ إن الله لا يغير ما بقوم أي لا يغير ما تلبس بهم من حكم ونظام وسلطة حتى يغير ما بأنفسهم، بل إن كان واقع أنفسهم الانحراف والسوء فإن ذلك ينعكس على النظام والوضع الذي يعيشون فيه، ولا يتغير ذلك النظام والوضع حتى يبدأ التغير بأنفسهم، والعكس أيضا صحيح. هذا الكلام الذي يقوله الله هو ناتي معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول هو الله عليه، وفي رواية أخرى أعمالكم أعمالكم كما تقول هو الله عليكم. فعندنا نجد معنى حديث ما واضحا صريحا في نص قراني او في حديث صحيح فان الحديث عن ضعفه مثل يدعم هذا الحديث الذي ان قلنا انه ضعيف وان اخذنا بالراي القائل بضعفه مثل هذا بناء على ما يدعمه من كلام ده هذا الحديث ده يغنيك عنه هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل وأرسله أكثر من مرة من مكتب التبيان. ولكن سلسلة أعرفها من أقدمه كما قال ذلك الشاعر: كلما وجهنا أنظار بعض الناس إلى المرض القادر بين جوانحنا والسوء المتلبس من نفوسنا ووجهنا انفسنا وهؤلاء الناس الى ان يبداوا باصلاح انفسهم، ثم بعد ذلك يتجه الى الاخرين، لم يجد هذا التوجيه كثيرا من الناس، لان النفس تطمئن كل الاطمئنان من ان تكلف هذا النظر في حاله بمقدار ما تطرب كل طرب من ان تنهيها عن نفسها وتشغلها عن نقائصها وتعطيها المظاهر للبحث عن الاخرين وللتنقيب عن عيوبهم ولتكتيل العدالات في معالجه امور الاخرين. شيء معروف، ولكن العلاج عرف هذا كل عاقل وكل انسان موضوعي انما يبدا من ان يلاحظ الانسان سوء نفسه، كل انسان سوء نفسه، وبعد ذلك يتجاوز اذا اصلح نفسه الى اصلاح الاخرين. ان اردنا الاصلاح لا سبيل الا هذا. لذلك هذا الحديث وإن قال بعض الكثير من العلماء عن ضعفه فإنه ليس ضعيفا فيما يتعلق بالمعنى الذي ينطق به هذا الحديث قط. ونحن نعلم أن الحديث الضعيف بفضائل الأعمال يروى، لماذا؟ لأن هذا الحديث إن قلت إنه ضعيف أو صحيح فالأمر سيان، لأن معناه ثابت، وراسخ كذلك هذا المعنى. معنى هذا الكلام ثابت وراسخ في كتاب الله عز وجل في آيتين كلتاهما نصا بهذا المعنى. فلماذا التشاغل برتب هذا الحديث لرتب معناه؟ هل تريد أن تقول إذا تحررت من قيود هذا الحديث أنه يسعك أن تغفل عن نفسك وأن تجعل نقيصة مجتمعك ملقاة على كاهن غيرك؟ لا والله لن تستطيعها مهما اهتررت من الحديث ومهما لبت بالحديث عن ذاتك ومهما تشاغلت بنقل كلام هنا او هناك هي حقيقه ثابته لا مرد لها كما تكون لولا عليك. نعم. وهذا المعنى فرعا لكلام الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ذلك لان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هنا الكلام يتحدث عن النصير عندما تكون الامه بحال حسنه وبنعمه وارثه. فمعنى ذلك ان هؤلاء الناس في معظمهم وفي غالبيتهم العظمى تنطوي نفوسهم على خير ولم يقطع الله عنهم رتب هذه النعمه الا بعد ان يفسدوا هذا الخير الذي كمن في اعماق نفوسهم. لا مرد له اطلاقا. فمن ذاق ضيعا بهذا النفس فلا سبيل له الا ان يسلب نفسه في امال لم تثمر يوما ما. من اراد الاطلاق لا بد ان يعيش في محراب هذا المعنى راجعا له متعاملا معه. واما من اراد ان يرفض هذا المعنى ويقدس ذاته ونفسه ثم يسلط مظاهر المراقبه والانتقاد على الاخرين فليعلم انه سيضطر من هذا خيالا لم ينقله الى حقيقه. ونسال الله عز وجل ان يبصرنا بعيوننا وان يجعلنا ممن اصلحوا انفسهم ثم انتظروا اصلاح الله عز وجل لغيره. هذا الكلام لو كنا نتكلم في حديث يتعلق باقامه حد لقلنا ان فلانا قال عنه ضعيف فلان قال عنه كذا مرفوض. ولو كنا نتكلم عن اثبات عباده اي الحديث عن اركان من شروط الله لقلنا. لكن الحديث يتكلم في قانون رسخه القران وتحدث عن سنه الهيه جاءت بها نصوصا قاطعه من كتاب الله عز وجل. فيما فضول الكلام بعد هذا عن بعث ونحو ذلك ثم يقول لي هذا المعنى ليس صحيحا باطلاقه؟ معاذ الله ان يكون كلام الله غير صحيح باطلاقه. وما هذا الحديث الا ظلا لكلام الله عز وجل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. اذا الواقع الاجتماعي والنظام القائم وكل ما هنالك انعكاس لواقع نفسي تعيشه الامه في كلا وجهين الايجاب والسلب. لا بد ان نعلم هذه الحقيقه ولا بد ان نجعل من يقيننا بهذه الحقيقه المنطلق الى اصلاح انفسنا واصلاح مجتمعنا. الحديث الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الحديث متفق عليه. جرير بن عبد الله البجلي سبق أن عرضنا مختصرا عن ترجمته. وقد اختلف العلماء في العام الذي أسلم فيه، فمنهم من قال إنه أسلم في العام العاشر من الهجرة، والصحيح أنه قد أسلم قبل ذلك أو قبل وفاة حتى النجاشي. هو من كبار الصحابة وممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى بايعه؟ الصحيح كما ذهب اليه معظم العلماء وصباح الحديث انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اسلم، يوم دخل الاسلام. في ذلك الوقت بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولا شك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكثر من هذا، بايعه على النهوض بسائر أركان الإسلام. كانت عادة المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا أقبل إنسان يريد أن يدخل في دين الله عز وجل بايعه، فاتحه وأخذ عليه بيعه. هذه البيعة تأكيدا لالتزام هذا الإنسان بدين الله عز وجل. وإلا فالإنسان يصح دخوله الإسلام بمجرد أن ينطق بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإذا كان من قبل ملتزما بدين من الأديان الخلاف بينه وبين الإسلام جزئي، ينبغي أن يضيف إلى هذا التوكل برأس من كل دين غير دين الإسلام. فلا تتوقف صحة الإسلام على مبايعة ولا على أكثر من هذه الكلمة، لكن دخول الإسلام شيء والتأكيد على التزام هذا الإنسان بجنود الإسلام شيء آخر. وكان من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البيعة على الناس لأحد سببين. السبب الأول تأكيد حمل هذا الإنسان على أن يلتزم بمقتضيات إسلامه، وأن لا يكون إسلامه كلمة نطق بها لسانه. هذا السبب الأول. السبب الثاني للبيعة هو رد هذا الإنسان بمعنى الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رئيس دولة ومن حيث إنه قائد أمة. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر إلى المدينة المنورة كانت له كما قال علماء الشريعة الإسلامية في كتاب الإمامة الكبرى كانت له شخصيتان اسمتان. الشخصية الأولى شخصية نبي يوحى إليه ببلاغ وشرع من الله عز وجل، فهو يخاطب الناس مبلغا آمرا ناهيا بوصف قوله رسولا. تلك هي الشخصية الأولى. الشخصية الثانية أنه رئيس دولة وأنه الحاكم الأعلى وأنه قائد المسلمين. تلك هي الشخصية الثانية. فعندما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يبايع تكون مبايعته لأحد سببين، إما لتأكيد دخول هذا الإنسان في الإسلام وحمله على تطبيق مقتضيات هذا الإسلام عن طريق البيعة والمعاهدة، وإما أن تكون هذه البيعة عبارة عن عهد يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان بالولاء لرسول الله. لكن الولاء لرسول الله هنا بوصف كونه رئيس دولة حاكم أعلى، وبهذا المعنى بايع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين والمسلمات يوم الفتح، فتح مكة. كان الرجل يدخل الإسلام ويتم دخوله الإسلام بمجرد نطقه بالشهادة، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم يتيز ذلك ببيعة حتى تتحقق الوحدة الإسلامية ويتقام المسيج المجتمع الإسلامي تحت مظلة الحكم الواحد. فهذه البيعة كانت بيعة سياسية، وهذه البيعة هي المعنية بالحديث الشريف الصحيح: من مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلة. هذه البيعة ليست بيعة تكريس للإسلام تأكيدا للالتزام بمبادئ الإسلام، وإنما هي بيعة فرد من أفراد الرعية لحاكم قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون هو رئيس هذه الدولة والقائد الأعلى للأمة. فالإنسان الذي يدعى إلى بيعة رئيس توافرت فيه شروط الرئاسة أو الخلافة ثم أبى أن يبايع، معنى هذا أن هذه البيعة بقيت في عنقه. فإن مات وهو لم يبايع هذا الذي دعا إلى بيعته وكان أهلا للخلافة لقيادة الأمة فمات مات ميتة جاهلية. ومن هنا ندرك خطأ وخطر من يتصور أن هذا الحديث من مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ندرك خطأ من يتصور أن المعنى المراد بهذا الحديث أي بيعة يطالب بها شاب أو إنسان مسلم لأي إنسان يدعو إلى إنشاء جماعة إسلامية، كما طال لكثير من الناس في يوم من الأيام أن يفعلوا وأن يجروا هذا الحديث جوا إلى مغنم من مغانمه. يعني ربما مثلا أنا والعياذ بالله لا سمح الله يمكن أن أنشئ جماعة إسلامية كما ينشئ كثير من الناس جماعة هنا وهنا وهنا، ثم أقول تعالوا يا أيها الناس فانصاعوا لمبدئي ولدستور جماعتي وللمنهج الذي رسمته لكم، ومن لم يتبعني ويبايعني فقد صدق عليه قول رسول الله: من مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أنا أدجل بهذا الكلام عن جاهلية، قلت هذا فأنا أدجل هذا الذي أدعوه وأحذره وأهدده. طيب يحار هذا المسكين يسمع إنسانا آخر مثلي يناديه من هنا كل الآخر شكل كتلة وجماعة وهو أيضا يستدل ويستشهد بهذا الحديث ويقول تعالوا بايعين فإن لم تفعلوا فأنتم مهددون بأنكم ستموتون ميتة جاهلية. وفي أخرى هناك أيضا هي الأقوى إنسانا في الآخر يمكن أن يقول هذا الكلام. وفي أراضي عرفها مثل وفادسة لما رأينا فئة يرأسها إنسانا إلا يرد الناس إلى نفسه محتجا بهذا الحديث. تلاعب من كلام رسول الله وتجهيلا على الناس ونقلا للحقيقة من ساحة إلى ساحة أخرى لا علاقة لها به. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم هنا عن البيعة السياسية، والبيع كما أجمع العلماء وكما ذكر في باب الإمامة الكبرى، والبيعة السياسية هي أن يعطى المجتمع إنسانا ذو شركة ذو هيمنة ذو قدرة على ضبط الأمور وذو صفات تجعله مؤهلا إن تمت له البيعة أن يرأس دولة وأن يقود أمة أو أن يكون خليفة للمسلمين، ودعا إلى نفسه بالبيعة ورآهن وعلموا هذه الصفات التي فيه فلم يبايعوا أي لم يبايعه منهم ذوق أي أفراد من الناس، فقد صدق عليهم قول رسول الله وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام من مات وفي عنقه بيعة مات موسى جاهليا. ممكن أن يقول قائل طيب ذوق من الناس ممكن أن يرشح نفسه لرئاسة الدولة ثم يقول تعالى بايعوني، هذا لا يجعل الناس محرزين ومكلفين ببيعته. أول صفة بعد الإسلام أول فرق من صورته أن يكون ذا شركة وسلطة ناسبة تجعله قادرا على ضبط الأمور والهيمنة على المجتمع. هذا لا ينطبق على زوج من الناس يحلم بأن يكون يوما ما قائد أمور، يحلم بأن يكون يوما ما خليفة للمسلمين، وهذا المعنى طالما تلاعب به أشخاص وطالما لعب بعقول أناس كثيرين وطالما سئلت من قبل شباب تائهون بائعون يتصورون أنهم يحملون أوقارا من الأوزار على ظهورهم بسبب هذا الحديث دعونا إلى بيعة فلم نبايع لعلنا انتقلنا بذلك الوزراء فلم غير يعرفنا. بيعة جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هي بيعة دينية أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فيها ضرورة أن يضع إسلامه من حياته موضع التنفيذ ويؤدي أركان الإسلام طبقا لأوامر الله عز وجل وطبقا للمواصفات. وتلاحظون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليه البيعة لا على أداء الصلاة وإنما على إقامة الصلاة، وفرق كبير بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. أداء الصلاة يمكن أن تتم على النحو الذي يعني فعله أحد الصحابة في الحديث المشهور يسمى حديث نسيء صلاته، هو الحديث الصحيح رجل جاء إلى المسجد فصلى ولكن مستعجلة لم يطمئن فيها ولم يستقر ولم يسلم، قال له رسول الله وكان يراه اذهب فصل فانك لم تصلي. هذا الانسان يقال عنه انه ادى الصلاه ولكن رسول الله قال له اذهب فصل فانك لم تصلي. هذا الرجل يصلي لكن صلاها كما صلى في المره الاولى، قال له الثاني اذهب فصل فانك لم تصلي، ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا ركعت تطمئن راكعا، اثبت عند الركوع ثم اعتدل، فإذا اعتدل فاطمئن واقفا أي قائما. وهكذا علمه رسول الله إقام الصلاة، إقام الصلاة أي تثبيتها على النحو الذي يرضي الله عز وجل، ترسيخها وجعلها كأمر القضاء قائما لا ميلان فيه يمنة ولا يسرى. كلمة إقام الصلاة مأخوذة من إقام، إقامة القضاء أي الخيمة، مقياس استقرارها ما هو؟ العمود الذي ينتصر القضاء. فإذا رأيت هذا العمود قائما بشكل عمودي دقيق فمعنى ذلك أن القضاء وضعه سليم، أما إذا رأيته نائلا هكذا أو هكذا فاعلم أن القضاء سيضطرب وضعه ولا يطمئن إلى الجلوس فيه. كلمة إقام الصلاة مأخوذة من هذا المعنى، وأن لا يجعل صلاته حظا لجسمه بل أن يجعل صلاته استقرارا وثباتا وطمأنينة، وأن يجعل حظ صلاته أوثر لقلبه، والجسم تابع للقلب. هذا المعنى هو الذي يكرره القرآن دائما، وما أمرنا مرة من المرات بأداء الصلاة، وإنما دائما يأمرنا القرآن بإقامة الصلاة وأصل إقامة الصلاة التأخذ تخصيصا. ثم بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على إيتاء الزكاة، بايعه على سائر الأركان، لكن جرير بن عبد الله يقتصر ليركز على الأمر الثالث، والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. النصح عرفنا معناه في درسنا الماضي، لكن مرة أخرى أيها الأخوة أعيد فأؤكد المعنى الذي ذكرناه. بعض الأخوة الذين خرجوا في الدرس الماضي سألوني أسئلة تدل على أنهم يتصورون أن المعنى الذي أراده رسول الله بالنصح أو النصيحة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يتمام المعنى العام لكلمة النصيحة. نصحت فلانا أي ذكرته بالنسيان، نبهته إلى نقائصه، أمرته بالمعروف، ناهيته عن المنكر، هذا هو المعنى الدارج في أسماء الناس وفي أفهامهم لكلمة النصيحة. ولكن أعيد ما قلته في درس الفائت، النصيحة في هذا الحديث والحديث السابق دون النصيحة معناه أوسع بكثير منها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء بسيط من أجزاء معنى النصيحة. نصحك للمسلم أن تعظم حرماته، نصحك للمسلم أن ترعى حرمته، نصحك للمسلم أن تستره ولا تقدحه، نصحك للمسلم أن تحب له إجمالا ما تحب لنفسك، نصحك للمسلم أن لا تخذله عندما يحتاج إلى نصرتك، نصحك للمسلم أن لا تحقره. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المسلم أخي المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يقتل ولا يسلم بحسب امرئ من الشر أن يقتل أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا المعنى الذي تلاحظون هو أيضا ليس كل معنى النصح، من أهم معاني النصح. فالنصح للمسلم أن تقيم علاقتك مع أخيك المسلم على النحو الذي يتفق مع أسمى وأخلص درجات الحب له. أرأيت لو أنك أخبرت هذا الإنسان تحب كلمتك ماذا تسمع؟ كل هذا يدخل في معنى النصح. ومن جملة النصح طبعا إذا رأيته انحرف عن الجادة أن تدعوه إليها وأن تأثره على الخير أثرا، أن تحمله يعني على الخير حلا. وإذا رأيته يسير على سنن الهدى تشجعه تجعله تعينه، هذا جزء عظيم من معنى النصيحة للمسلم. فعندما باع رسول الله جرير بن عبد الله أو باع عن جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح من كل مسلم أي بايعه على هذه الأمور لا تقوى المسلم لا سيما عندما يكون بحاجة إلى نصرته، لا تقبله في الأمر الذي يتفق عملك بإتاحة الانتصار له مع مرضاة الله عز وجل. يعني نصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعانا فيه إلى الانتصار للمسلمين أيا كان، نعم، لكن ننتصر له كيف؟ إذا كان هذا الإنسان ظالما فانتصارك له أن تمنعه من ظلم، وإذا كان مظلما فانتصارك له أن تمنع المعتدي عليه من ظلم. وبهذا المعنى يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تنصره مظلوما كما تعلم ترفع ظلامك عن ساهله، وتنصره ظالما بأن تبعده عن مهلع الظلم وبأن تمنعه من أن ينزلق في هذه المهيات المهلكة. أنت بهذا قد نصرته. أنا عندما أجد أخي أو ابني أو قريبي أو أخي المسلم وهو ينحط ظلما في إنسان ما مسلما أو غير مسلم لكنه في ميزان الشرع ظالما له، فامتصالي لأخي أو لابني أن أبعده عن ساحة هذا الظلم وأن أقطع تلك اليد التي تمتد إلى ذلك الثالث بالظلم. أنا إن فعلت هذا قد انتصرت له، وإلا فكيف يغار الأب على ابنه مثل هذه الغيرة؟ عندما أجد ابني يسرق، عندما أجد ابني يتوسط، عندما أجده يضرب إنسانا بدون حق، انتصار له أن أبعده عن هذا العمل. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخجله، ان تنتصر له عندما يحتاج الى انتصار جزءا من النصح له، ان تستره ولا تتبعه جزءا من معنى انتصارك ايضا له. وطالما ابتعد وصرد كثيرا من الناس عن هذا المعنى الجليل من معاني النصح، فكر المسلم الله ستيرا يحب الستر، ويرد ان الله سبحانه وتعالى اذا ستر عبده في الدنيا او ارتكب شيئا فستره في الدنيا فان الله اكرم من ان يتبعه يوم القيامه. هذه صفه رب العالمين، والانسان ينبغي ان يتخلق بصفات الله سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا ما تجد انسانا يكلف نفسه مع الدعاه الى الله ومع الغوار على شرع الله سبحانه وتعالى، نعم، يكلف نفسه بهذا المستوى اما بلسان قاله او بلسان حاله وكلاهما سواء. اذا راى انسانا زلت به القدم ارتكب معصية من المعاصي أيا كان نوع هذه المعصية، أخذ يجلجل بهذه المعصية في المجال وفي المناسبات، يجعل من الحديث عن معصية هذا الإنسان سلما يلقى به على هام الناس وفي المجالس. يلاحظون المعنى الذي أقول؟ يجعل هذا الإنسان من حديثه عن زوج من الناس الذي عصى الله أي معصية كانت يجعل من زلزلته بقصة هذه المعصية في المجالس هنا يا هنا يا هنا. طبعا هو عندما يتحدث عن معصية هذا الإنسان يتحدث بأسلوب المتألق الغير على الدين الذي يطلق الزفرات الحارة على مسير هذا الإسلام، فلان فعل هذا، فلان فعل هذا إلى آخره. هو من خلال انتقاصه وحديثه عن ذاك ماذا يصنع؟ ينشد لنفسه عرشا في قلوب الناس، كأنه يقول فلان ارتكب هذا الوجب، لكن انظروا أنا كم أنا غير على الدين، انظروا كم أنا لا أرقد الليل بسبب هذه المعاصي. هذا المعنى هو الظاهر في مظهره الذكوري عبارة عن غيره على الإسلام، وفي مبيانه الحقيقي هذا الإنسان عصى الله معصية أشنع من معصية ذاك الذي يزلزل بالحديث عنه في المجالس. أنت شيء قائد، شيء موجود في مجتمعاتنا، فلانا من الناس زوجته لا تكاد تجد في مظهرها صفة الإسلام، أنا قلت له وذكرته وحذرته أن عليك أن تأمر زوجتك بالصفر وهو إلى آخره. فلانا من الناس فهو هو يصلي لكن أظهر إلى بيته يا أخي، بناته، أولاده، أدخل إلى داره، نعم ذهبت البارحة فرأيته يسأل ويترك إلى آخره يتكلم. والأمثلة التي من هذا القبيل لا تكاد تمثل، لا تكاد تمثل. هذا يخالف أدب المصطفى عليه السلام. نعم، كان من هدي رسول الله أن يقول إذا ما أراد أن يلمح إلى معصية جهرا قدت الحكمة ذلك، أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يتخلفون عن الجماعة، لقد أمنت أن آمر بحطب أن آمر قوما فيصلون ثم آمر قوما فيأتون بحطب جزء إلى آخره. من هو؟ ما تكلم رسول الله عن الحكمة. لأن في الغالب فحتى هذا أيضا قد لا يفعل، هذا ليس نصيحة لي، هذا نقيض مثلا. ولو كنت غيورا على دين الله حقا لتمتع عن قالة السوء في حق أبيك، ولصبرت ولما تكلمت عنه في المجالس وفي غيبته إلا بخير، ثم تذهب فتترك الباب وتجلس خاليا ليس بينك وبينه احد، وتنصحه بلطف وبحكمة وبلباقة، ثم تخرج دون ان تقول انني فعلت وتركت ونصحت وانتصح مني، دون ان تقول شيئا من هذا. عندما تفعل هذا العمل وتسير على هذا المنوال يكون عملك دليلا على انك مسيح لاخوانك المسلمين. ولكن كم هم الذين يفعلون هذا؟ اننا كلنا ايها الاخوه بداء الانانيه والاعجاب بالذات والنفس، كلنا بداء جعل مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كلا إلى عروس نتربي عليه. يأتيني زيد من الناس يقول لي فلان كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، والله تابعتني وأقمت أذكره مرة تلو مرة تلو مرة، وقلت له هذا غير جائز بحقه، لكن الحمد لله الرجل انساه. وأنا أقول هذا عن واقع، ولكن طبعا لا يمكن أن يسمي أسماءه إلا فأنا أسوأ ممن أحذر منه. نعم. لماذا تقول لي هذا الكلام؟ أنت وفقت للأمر بالمعروف ولله عن المنكر ولتذكير إنسان بحق، هذا شيء حسن. ووفقك الله وأثمرت جهودك، لماذا تأتي فتصبح هذا الإنسان لتنتهي من وراء فضيحته إلى إبراز سعادة عظيمة لك أنك أنت المقيم لحالك؟ ألا تنظر إلى كل عملك وصناعتك؟ هذا ليس نصيحة إطلاقا. أين أنت من أن الله كثيرا يحب الستر؟ أين أنت من هذا؟ كل بني آدم حتى أنت إذا تخطئ فهل ترضى أن أتحدث للناس عن أخطائي أو عن خطيئة من أخطائي وأزلزل بها بين الناس وأنا أثبت من خلال ذلك لنفسي مكانة باسقة على طريق الدعوة إلى دين الله والغيرة على حرمات الله؟ كيف يكون شعورك آنذاك لو أنني فعلت هذا؟ يكسر الخاطر معصية من أخطر الناس، يجبر الخواطر ساعة من أعظم الساعات، وقربة من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. فما ذلك من يكون على النقيض مما نقيض؟ أن يذكر إنسانا منحرف، ربما يأكل الهدى، ربما يتعاون في أمور أخلاقية، ربما يوجد في أماكن مشبوهة، لا أحدثه أبدا بنصيحة بتذكرة، ولكن إذا خليت مع أصدقائي تكلمت عنه. حال غيابه يمتد لساني مقدارا خطيرا للحديث عنه ولغيبته، فإذا وجدته أمامي تبسمت وتحدثت عنه بخير وكلمته الكلام الذي يخفي ما قد تحدثت عنه قبل قليل في مجلس آخر، والله إن هذا النفاق، هذا نوع من شر أنواع النفاق. لماذا تجزم أن تقول له كلمة حق ثم تكون ذكرا جسورا عندما يولي غارة وتقول كلمة الحق من ورائه؟ هذا شأن كثير من المسلمين في هذا العصر، وهذا أمر يجعلنا نقدر أننا نتقرب إلى الشيطان بمظهر الساعات، ونحن نتخيل أننا بهذا نتقرب إلى الله جلسة. هذا باختصار معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. الحديث الثاني وهو آخر أحاديث باب النصيحة يروه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه يعني ممكن هذه الكلمة نتصورها منطلقا للمسيح ودستورا للمسيح، أو من قاعدة هذا الحب تنطلق إلى المسيح. فإذا لم تكن هذه القاعدة موجودة والله لم تستطيع أن تكون مسيحا لأخذ من أخيانك. والرسول يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ما قال لأخيه مسلم، قال لأخيه. هنا المراد بالأخ هنا الأخ المسلم، أم المراد بالأخ مطلق أخ في الإنسانية؟ الجواب الذي ذكره المحققون أن المراد هنا الأخوة الإنسانية المطلقة، ولذلك لم يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الأخ هنا بالمسلم. قد يقول أحدكم وهل أستطيع أن أقول إن زيدا من الناس الملح أخي؟ أعيد إلى الذاكرة ما قلته قبل عدتي من كلام هام ودقيق، أحب أن أحفظه وأن تحفظوه ولا ننساه. ماذا قلت باختصار ونختم به درسنا؟ هنالك أسرة إنسانية أقصد الجار عز وجل وصفها بأنها أسرة. نعم، هذه الأسرة الإنسانية أسرة واحدة، سواء كانت هذه الأسرة مؤمنة بالله غير مؤمنة مهما كان حالها. أين نقرأ هذا؟ نقرأ هذا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أي رحم يعني الرحم الإنسانية. إذا فالإنسان أخ الإنسان، والأسرة الإنسانية مهما عظمت هي أسرة واحدة تتكاثرت وتناثرت من أبوين. لكن ما الذي يحمي أخوة هذه الأسرة؟ القرابة التي تجمع هذه الأسرة على نسيج واحد. ما الذي يضمن أن لا يتمزق أفراد هذه الأسرة فيصبحوا أعداء بعضهم لبعض بعد أن خلقهم الله إخوانا؟ ما الذي يضمن؟ وحدة العقيدة. ولن تكون العقيدة واحدة إلا إذا كانت عقيدة صحيحة، لأن العقيدة الصحيحة هي التي تنجذب إليها العقول. فإذا انجذبت العقول إلى تصور صحيح عن الكون والإنسان والحياة اتحدوا، اتحاد هؤلاء الناس يكون حسنا للأخوة الإنسانية، يكون درعا للرحم والوسيدة الإنسانية. وعندما نقول إنما المؤمنون إخوة وهو كلام الله عز وجل، ماذا يعني البيان الإلهي؟ أي إن الأخوة الإنسانية لا يمكن أن يحافظ عليها أبدا، ولا يمكن أن تستنبت وأن تتنامى وتترعرع إلا في تربة الإسلام. تربة الإسلام هي المغرب للأخوة الإنسانية العامة تماما، مثل أي شكل إذا ألقيته على صخرة ملساء تعود بعد أيام تجد أنها تحولت إلى حطب بالحريق. لكن إذا هذا الشكل في التربة المناسبة تتحول إلى شجرة يارسة الظلال معطاءة للثمار. تماما، الرحم الإنساني أمر قدسي جدا جدا، لكن يحتاج إلى تربة تحمي هذا الرحم. تنعش هذا الرحم، تحافظ عليه. ما هي هذه التربة؟ العقيدة الصحيحة. ومن هنا كان على الإنسان أن يشعر بالحب لأخيه في الإنسانية، ألا إن كان، لكن أن يصد هذا الحب في بلتقة الإسلام. ولذلك أقول لأخي في الإنسانية الذي لم يؤمن بعد بالله أقول يا هذا أنا أحبك وأحب أن تلقى السعادة التي أكرمني الله بها، أحب أن لا أراك شقيا بعد حين، وإن السبيل إلى ذلك أن تتجه إلى هذا الطريق، أن تتعرف على نفسك عبدا لله عز وجل، وتؤمن بربوبية الله. أنا أدعوه إلى آدم من منطلق حبي له، ولكن كثيرون هم الذين يتصورون أن دعوة الإنسان المسلم للرجل الملحد أو الكافر أو الفاجر أو الفاسق إلى الله هي دعوة الند للمسلم. حسام العدو العديد، وما أعظم هذا التصور الخاطئ، وما أخطره وما أبعده عن المنهج الإسلامي. الله عز وجل يقول لي على لسان سيدنا ليه خطابا لقومه: إني لعملكم من القالين، أي إني لمعاصيكم من الكارهين. كان بيسعه أن يقول إني لكم من القالين، لكنه تحاشى هذا التعبير، قال إني لعملكم، أي أما لكم فأنا لست قالين لكم، أنا أحب لكم الخير، ولا يمكن أن أنقض لكم النصح إلا إذا كنت محبا لكم. يقرأني في كتاب الله عز وجل خطاب مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، وانظروا كيف كان يناجي فرعون وصحبه المارقين الكافرين، انظروا كيف تجدونه مغموسا بالحب، كيف ينبغ بنبذات الغيرة على هؤلاء الناس. وموعدنا بشرح مزيد من هذا المعنى الدرس القادم، احيانا الله سبحانه وتعالى.